قم جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعنا عليك بوادينا واخلعنا عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعنا عليك بوادينا واخلعنا عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا لا تجعل نفسك تمثالا قد كنت بلا معنى والواحد أعطاك وجودا جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعنا عليك بوادينا واخلعنا عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا والدنيا مثلك أصفار لا شيء قديما وجديدا والدنيا مثلك أصفار لا شيء قديما وجديدا لا تنظر شمسا أو قمرا أو مجدا في الأرض تليدا لا تنظر أشكالا صنعت ذهبا وحريرا وحديدا لا تنظر أشكالا صنعت لا لا ذهبا وحريرا وحديدا فتراب هذا أجمعه بل كان سرابا ممدودا لا تطرق أبوابا أخرى لا تخشى ملوكا وعبيدا حطم أوهامك واذكرني وبذكرك ليكم مفقودا قم جرد قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعنا عليك بوادينا واترك ما تهواه